ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمرك ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد